بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا اللقاء في قراءة تفسير الجلالين والتعليق عليه وتناولنا في اللقاء الماضي في بداية اللقاء أول سورة النبأ ونحن سنتناول الجزء الأخير وهو جزء عامة في القراءة بإذن الله وتوقف بنا الكلام في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. أولا يعني تقدم معنا أن المراد بالنبأ العظيم خلاف عند المفسرين والذي ترجح من سياق الآيات ودلائل السورة أن المراد بالنبأ هو يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب اليوم الآخر الذي كذب به المشركون وهو الذي اختلف فيه المشركون في الإيمان به أو الكفر به وإنكاره وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الأدلة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى على قدرته على البعث والجزاء والحساب وذكر مجموعة من الأدلة في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه كلها تدل على قدرة الله العظيمة الباهرة في الخلق وأيضا في إبداع الخلق وأن هذا الخلق كله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم، فكان الواجب على بني آدم الشكر والإقرار بوحدانية الله والخضوع والعبادة لله. لما قرر هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرته على البعث وأن البعث وخلق الناس مرة أخرى وبعثهم من قبورهم ومجازاتهم أمر هين، ذكر هذا اليوم وساق هذا اليوم بذكر شيء من أوصافه وذكر مصير من آمن بهذا اليوم أو كفر بهذا اليوم. فقال الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل، قال المؤلف يوم الفصل بين الخلائق، ويوم الفصل هو يوم القيامة، ويوم القيامة لعظمه وطوله وهوله سماه الله بأسماء كثيرة، سماه يوم التغابن ويوم القيامة واليوم الآخر وأسماء كثيرة، ويوم الفصل ويوم الحسرة ويوم الندامة وغيرها من الأيام من الأسماء الكثيرة لهذا اليوم، أسماء الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه، ومن أسمائه يوم الفصل سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يفصل بين الخلائق، يفصل بين الناس ويقضي بينهم بالحق، ويفصل بين الخلائق حتى بين البهائم، حتى بين البهائم، فيفصل الله سبحانه في هذا اليوم، هذا اليوم هو يوم الفصل، يوم القضاء، يوم القضاء بين الناس، فيقضي ويأخذ كل حقه بالعدل، وتوضع الموازين وتتطاير الصحف و يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده كما قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق. قال المؤلف بين الخلائق إن يوم الفصل كان ميقاتا، قال أي وقتا للثواب والعقاب، أي الميقات هو الوقت والزمن الذي يأتي، وهذا الوقت سيأتي ليجزي الله ليجزي الله بالثواب والعقاب، يجزي الله المحسنين بالثواب والمسيئين بالعقاب. فهذا اليوم يوم مؤقت، وهو يوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة. إذا جاءت الساعة وهذا الزمن وهذا الوقت واليوم الآخر، قضى الله بين عباده وفصل بينهم، فجاز المحسن بإحسانه وجاز المسيء على إساءته. ما هو يوم الفصل؟ بينه الله سبحانه وتعالى، قال: يوم الفصل هو يوم الميقات، وهو اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل، ينفخ في الصور، فإذا نفخ فيه خرج الناس من قبورهم. قال: يوم ينفخ في الصور. من النافخ؟ قال هنا أولا: ما هو الصور؟ قال: هو القرن، وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، فإذا نفخ فيه إسرافيل الملك الموكل بنفخ الصور، فإذا نفخ فيه عادت الأرواح إلى أجسادها، كل روح تعود إلى جسدها وتستقر في هذا الجسد، فيتحرك الجسد ويخرج الناس من قبورهم. قال: يوم ينفخ في الصور. قال: الصور القرن والبوق الذي ينفخ فيه إسرافيل. ما هو البوق وكيف هو ومن أي شيء مصنوع؟ الله أعلم. هو بوق وهو الصور، هو الصور وهو البوق وهو القرن الذي يلتقمه الملك فينفخ فيه، أما كيفيته فهي مجهولة غائبة عنا، فنؤمن به ونكل الكيفية إلى الله. قال: يوم بدل. بدل من أي شيء؟ قال: بدل من يوم الفصل. إن يوم الفصل هو يوم ينفخ في الصور، ففسر الله سبحانه وتعالى وأوضح يوم الفصل الذي هو ميقات، أوضحه وبينه لنا بأنه هو اليوم الذي ينفخ في الصور. قال: بدل أو بيان، بيان له يعني عطف بيان، هذا من حيث الإعراب، من حيث الإعراب. إما اليوم بدل من اليوم يعني بدل من المبدل منه، أو عطف بيان يعني تفسير توضيح له. قال: النافخ إسرافيل، وهو الملك الموكل الذي وكله الله بالنفخ في الصور، ينفخ نفختين، ينفخ في الصور نفختين، فالنفخة الأولى يموت الخلق كلهم حتى الملائكة كلهم يموتون، ولم يبقى إلا الواحد الديان سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويموت كل من في السماوات كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. فهذه تسمى النفخة الأولى، تسمى النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق ونفخة الموت والهلاك، إلا من شاء الله، من استثناه الله سبحانه وتعالى. والاستثناء هذا فيه أقوال كثيرة للمفسرين، ليس هذا مجال ذكرها. فهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق والموت، ثم بعد ذلك تأتي نفخة أخرى هي نفخة البعث. قال الله سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية. وقال بعض أهل العلم أن النفخات ثلاث: نفخة الصعق، نفخة الفزع، ونفخة البعث. والصحيح أنها نفختان كما دلت عليها الآيات، نفختان كما دلت عليها الآيات الكثيرة. قال هنا: قال يوم ينفخ الصور فتأتون، هذه تسمى النفخة الثانية، نفخة البعث من القبور. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية قال تأتون أفواجا، تأتون أي تخرجون من قبوركم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي آية أخرى قال وكل أتوه داخرين أي صاغرين. قال فتأتون من قبوركم أي تخرجون من قبوركم إلى الموقف، موقف الجزاء والحساب. قال تأتون أفواجا أي جماعات جماعات جماعات جماعات. قال تأتون أفواجا جماعات مختلفة مختلفة في بين الطاعة والمعصية والكفر والخذلان والعزة والذلة وغير ذلك. قال ومن علامات هذا اليوم أو ما يجري في هذا اليوم من الأمور العظام، قال فتحت السماء. قال المؤلف بالتشديد والتخفيف أي وفتحت السماء أو وفتحت السماء أي شققت لنزول الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى قال ونفخ قال سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالسماء السماء تمر بأحوال يوم القيامة، تمر بأحوال. قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، وانفطرت بداية التشقق، وقال إذا السماء انشقت، وقال يوم تكون السماء كالمهل، وقال وردة كالدهان، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل فتطوى ويذهب بها فتنتهي. أحوال كثيرة تمر بالسماء حتى يعني في يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى فكانت أبوابا أي تفتح السماء فتصبح أبوابا فتنزل الملائكة من السماء. السماء الملائكة في السماء، الملائكة في السماء تنزل إلى الأرض في أحيانا في بعض الأحوال تنزل إلى الأرض لتدبير الأمور وتصعد، ولكن مقرها السماء. فإذا جاء يوم القيامة نزلت الملائكة كما قال سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أيضا من أحوال يوم القيامة قال وسيرت الجبال. قال المؤلف ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا أي هباء أي مثل السراب في خفة سيرها. إذا رأيتها ظننت أنها موجودة، فإذا وصلت ما وجدت شيء كالسراب، لأنها تصبح هباء منبثة وتذهب. الجبال أيضا تمر بأحوال، عندما ترجف الأرض والجبال الجبال تمر بأحوال كثيرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أحوال الجبال، قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال سبحانه وتعالى قال هنا سيرت الجبال، وقال سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا، وقال يوم وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش في خفته وتطايره، تذهب هذه الجبال الصم الشامخة القوية الثابتة على الأرض تذهب يوم القيامة. وهذا كله من أحوال يوم القيامة، من أحوال القيامة، أحوال يوم القيامة كثيرة. يذكر الله أحوال القيامة في مواضع كثيرة، ويذكر في مواضع دون مواضع. فهنا ذكر حال السماء وذكر حال الجبال. قال سبحانه وتعالى في سورة المعارج يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن كالعهن. قال هنا لما تحصل هذه الأمور ويبعث الله الناس من قبورهم يؤتى بجهنم، كما قال سبحانه وتعالى قال وجيء يومئذ بجهنم فيؤتى بجهنم فيها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويؤتى بها، ولها زفير ولها شهيق، وإذا أتي بها رآها الجميع، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التكاثر، قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال في موضع آخر قالوا وإن منكم إلا واردها، لابد أن يرد النار ويمر من فوق النار. قال هنا سبحانه وتعالى إن جهنم أي النار، جهنم سميت النار بجهنم. النار لها أسماء كثيرة، ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءها، سماها سبحانه وتعالى الحطمة، وسماها الجحيم، وسماها السعير، وسماها النار، سميت بأسماء كثيرة، وهنا سماها جهنم. وكلمة جهنم، كلمة جهنم معناها السعة والعمق، العمق البعيد. قال إن جهنم كانت مرصادا أي راصدة أو مرصدة. ما معنى راصدة أو مرصدة؟ قال راصدة، راصدة اسم فاعل، أي هي ترصدهم وترقبهم، ترقب أهلها. أو مرصدة اسم مفعول، أي هي مكان رصدهم ومكان مراقبتهم، فيرقب منها، ترقب الملائكة أهلها. طيب قال لمن مرصادة؟ قال للطاغين. من هم الطاغون؟ قال المؤلف الكافرون أو الكافرين فلا يتجاوزونها. الطاغي الذي طغى وتجاوز وتكبر على طاعة الله وكفر بآيات الله، هذا هو الطاغي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال هنا إن المطغي مآبا أي مرجعا، مآبا أي مرجع، كانت النار لهؤلاء مرجعا لهم فيدخلونها، هي مقرهم وهي مصيرهم وهي دارهم يوم القيامة، لا دار لهم غيرها، لا دار لهم غيرها. فأخبر الله عن دارهم، وأخبر عن أنهم سيقيمون فيها. قال لابثين، ولابثين حال، والحال هنا مقدرة لأنهم لم يصلوها حتى الآن. الحال أي حال ستكون حالهم. قال مقدر، الحال مقدر أي مقدر، مقدرا لبثهم فيها أحقابا. قال الأحقاب دهور، الدهور التي لا نهاية لها، جمع حقب، الحقب زمن طويل، اختلفوا في مقداره في تحديده، كلها يعني أقوال لا دليل عليها وإنما هي اجتهادات. والمقصود بالأحقاب هي الدهور التي لا تنتهي، الأزمنة الطويلة، الله أعلم بمقدارها. قال لا يذوقون فيها بردا. قال المؤلف بردا أي نوما، فإنهم لا يذوقون النوم، لا يذوقون النوم فيها. هذا على قول بعض المفسرين. والقول الآخر أن البرد هو ضد الحر، ضد الحر، وهذا هو المتبادر في لغة العرب. لغة العرب تسمي المكان البارد بردا، والحار حرا، والنوم يعني قد يطلق عليه، قد يطلق عليه، ولكن الذي يترجح أن البرد هو الراحة، الطمأنينة، المكان البارد الذي يستقر فيه الإنسان، هذا هو المتبادر، وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين. قال بردا ولا شرابا أي ما يشرب ترددا، يقول لا يشربون فيها الشراب الذي فيه اللذة والراحة، يعني لا يجدون البرد والراحة والنوم والتلذذ والطمأنينة. قال إلا حميما، وهذا يدل على أن البرد هنا هو الشيء البارد، سواء قلنا الماء البارد أو المكان البارد. قال إلا يعني لكن، لأن الحميم استثناء منقطع، إلا استثناء منقطع ليس متصلا بما قبله. قال إلا حميما أي ماء حارا غاية غاية الحرارة، ماء حارا غاية الحرارة، فهذا اسمه الحميم. طيب يقول إلا حميما وغساقا، أي لا يذوقون في النار البرد ولا يذوقون الشراب الطيب، لكنهم يذوقون الماء الحار الذي يقطع أمعاءهم، كما قال سبحانه وتعالى، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال في موضع آخر وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وقال هنا غساقا، قال المؤلف بالتخفيف والتشديد غساقا وغساقا. قال ما هو الغساق؟ قال ما يسيل عن صديد أهل النار، الصديد والجروح التي تنزل من أهل النار وتسيل على الأرض، يسقون منه وكما قال سبحانه قال يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، نسأل الله العفو والعافية. قال أهل النار يسقون هذا شرابهم، فإنهم يذوقونه، وقال يذوقونه جوزوا بذلك، هذا جزاؤهم، جوزوا بهذا، هذا جزاؤهم يوما يوما يوما يوم القيامة في نار جهنم. قال الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، أي هذا الجزاء العدل من الله سبحانه وتعالى في حكمه لهم. قال موافقا لعملهم، فلا ذنب أعظم من الكفر بالله والشرك بالله والطغيان والاستكبار، ولا عذاب أعظم من النار، فهذا جزاؤهم كما حكم بينهم الحكم العدل سبحانه وتعالى في حكمه، قضى بينهم بحكمه العدل، فهذا جزاؤهم، هذا جزاء وهذا ما يستحقونه في نار جهنم. نسأل الله أن يجنبنا أهل النار، وأن يجنبنا طرق أهل النار وأعمال أهل النار. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا لا يرجون، قال المؤلف أي لا يخافون حسابا لإنكارهم البعث، لا يرجون أي كانوا لا يتوقعون أن هناك جزاء وبعثا، وكانوا ينكرون ذلك، وكانوا لا يصدقون، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما، لا يخشون هذا اليوم ولا يرجونه ولا يتوقعون مجيئه ولا يخافون هذا اليوم. أما المؤمنون يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يخافون، وأما من خاف مقام ربه، أما هؤلاء لا يخافون مقام ربهم ولا يرجون ذلك اليوم، لا يرجون ذلك اليوم ولا يحسبون له أي حساب، فهذا معنى لا يرجون ذلك. قال لا يخافون حسابا لإنكارهم. قال بعد ذلك أولا أنهم لا يعتقدون ولا يرجون ولا يتوقعون، بل يكفرون بذلك ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، ويكذبون بالآيات، يكذبون بالآيات، يكذبون بآيات الله، يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى وهي القرآن الكريم. قال كذابا أي تكذيبا. ما هي الآيات؟ قال المؤلف هي القرآن الكريم، نقول الآيات هي على إطلاقها كذبوا بآيات الله الدالة على قدرته، كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة. والآيات عامة تشمل الآيات القرآنية التي تتلى والتي فيها الأخبار التي أخبر الله بها، والآيات الدالة الكونية الدالة على وحدانيته كما قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر سماها آيات، وآية لهم الليل وآية لهم ذكر الله سبحانه وتعالى، وآية لهم أن وآية لهم الليل وآية لهم أن خلقنا، وآيات كثيرة في الكون تدل على وحدانيته، السماء آية والأرض آية والجبال آية وكلها. فتكذيبهم بوحدانية الله والآيات الدالة على وحدانيته كل ذلك داخل. قال كذبوا كذابا، قال المؤلف أي تكذيبا. لماذا؟ قال لأن كذبوا مصدرها تكذيبا والآية جاءت كذابا، فكذابا يجوز أن تقول كذب كذب هذا كذابا وكذب تكذيبا، كلها صحيحة، كلها تعطي المعنى، تعطي المعنى، لكن المصدر اختلف، المصدر اختلف فقط، فكذابا يختلف عن تكذيبا وإلا المعنى واحد. طيب، قال الله سبحانه وتعالى لما كانوا يكذبون بالآيات ولا يرجون هذا اليوم، قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء، كل شيء من الأعمال التي كانوا يعملونها، كل شيء من الأعمال التي كانوا يعملونها قد أحصاها الله وكتبها وضبطها وسجلت عليهم. قال أحصيناه أي ضبطناه كتابا أي مكتوبا في اللوح المحفوظ، والملائكة تكتب أعمالهم، والملائكة تكتب أعمالهم. قال أحصيناه كتابا أي كتبا في اللوح المحفوظ ليجازي عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالآيات والقرآن. كل شيء من الأعمال يحصيه الله سبحانه وتعالى، ما يلفظ أي إنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مسجل، كل شيء مسجل مسجل وقد كتبته الملائكة، ويخرج له كتاب يوم القيامة يقرأه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول المجرمون يقولون ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأحصاها أي سجلها وضبطها سبحانه وتعالى، والملائكة تكتب الأعمال. قال الله عز وجل فذوقوا أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب ذوقوا أي ذوقوا جزاءكم، هذا جزاءكم، هذه أعمالكم وهذا جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابا أي فوق عذابكم، يعني أنتم الآن تعذبون كما قال سبحانه، قال فلا يخفف عنهم العذاب بل يزاد عليهم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين، لما ذكر سبحانه وتعالى مصير المجرمين الطاغين ونهاية أهل الإجرام والطغيان والكفر والشرك، عطف عليه أهل التقوى وأهل السعادة، وهذه طريقة القرآن ما بين ترغيب وترهيب، يذكر الترهيب لتخويف الناس ذلك يخوف الله به عباده، ويذكر الترغيب ليحث الناس على الأعمال ويحثهم على على على على التوبة وعلى الإنابة وعلى العمل الصالح والمسارعة والمنافسة في الخيرات. هذا مصير، هذا مصير وهذا مصير، واختر لنفسك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم والطريق أمامكم، فهذا طريق الخير والنجاة وهذا طريق الهلاك والضلال. قال الله سبحانه وتعالى في طريق الخير والسعادة والنجاة ومصير أهل الخير والسعادة، قال إن للمتقين مفازا، قال مفازا أي مكان فوز في الجنة. كلمة مفاز تحتمل أن يكون المعنى الفوز، مكان الفوز، والمفاز أصله السعة، المكان الواسع، المكان الواسع، فهم في مكان واسع يسمى مفازة، وهم في فوز عظيم كما قال سبحانه وتعالى، قال ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير، قال إن المتقين مفازة. ثم بين لك ما هو، قال حدائق، وهذا يدل على السعة، قال حدائق، والحدائق جمع حديقة، وهي البساتين الواسعة، البستان يسمى حديقة. قال المتقين يوم القيامة مآلهم ومصيرهم جنات النعيم، وهذه جنات حدائق وبساتين واسعة. قال بدل من مفازة أو عطف بيان له كما تقدم، كما تقدم في قول تعالى إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ الصور. قال حدائق وأعناب، أي لهم في الجنات الحدائق الواسعة الممتلئة بالأشجار والثمار، ومنها الأعناب، خص ذكر الأعناب فيها كما ذكر سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، ذكر ثمار الجنة، قال فيها فاكهة، قال فيها من كل الثمرات، وقال فيها فاكهة ونخل ورمان، ففيها يعني أشياء كثيرة، من فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ولهم فيها من كل الثمرات من غير استثناء. هذا المكان واسع، والحدائق واسعة، والثمار كثيرة، هذا المكان والأشجار عندهم. أما عن الأزواج في الجنة فلهم الحور العين كما قال سبحانه وتعالى، قال وزوجناهم بحور العين، قال وصف الله الحور العين هنا بأنها كواعب، كواعب، قال الجواري والحور العين هي كواعب، والكواعب جمع كاعب، جمع كاعب، والكاعب هي المرأة أو هي الفتاة التي تكعب ثديها، أي برز ثديها في بدايته، قال جمع كاعب، وهذا وصف عظيم لنساء الجنة، لنساء الجنة أنهن في سن الصغر وثديهن بدأت تتكعب. قال الترابة أي على سن واحد، الترابة أي على هن على سن واحد أو سن واحدة، جمع ترب، والترب أن يكون النساء في الجنة، النساء في الجنة، وسواء كان هذا النساء من الحور العين أو من نساء الدنيا، فإنهم كلهم على سن واحدة. وكذلك الرجال لا يدخل الجنة من الرجال إلا على عمر 33 سنة في قوة الشباب. قال أيضا إذا عرفت أن أهل الجنة يدخلون الحدائق الواسعة والثمار الواسعة وعندهم الحور العين، أيضا يسقون من أنواع الأشربة لا حد لها، من أنواع الأشربة كما قال سبحانه، قال فيها أنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر، قال هنا وكأسا دهاقا، والكأس إذا جاءت في القرآن المراد بها الخمر، ولا يسمى الكأس كأسا إلا إذا كان ممتلئا بالخمر، أما إذا كان فارغا فإنه يسمى إناء. قال وكأسا دهاقا، قال كأسا من الخمر، قال دهاقا أي مالئة أي ممتلئة، مالئة محلها يعني ممتلئة بالشراب. كلمة دهاقة في لغة العرب تطلق على الممتلئة، وتطلق على الصافية، وتطلق على المتابعة المتتابعة، فشراب أهل الجنة يشربون من الكأس الدهاق الذي يتتابع ويشربون الصافي الممتلئ. قال: وفي سورة القتال أي سورة محمد: وأنهار من خمر. قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها أي في الجنة، أي حالهم أنهم لا يسمعون في الجنة عند شرب الخمر وعند جلوسهم في الجنة وغيرهم من الأحوال، لا يسمعون اللغو، واللغو هو الكلام الساقط الباطل من الشتم واللعن والسب والغيبة، كل ذلك لا يسمعونه، كما قال سبحانه قال: إلا قيلا سلاما سلاما. قال هنا باطل من قول، قال: ولا كذاب بالتخفيف، ولا كذاب أو كذاب بالتشديد، أي كذبا، أي لا يسمعون الكلام الكذب من واحد لغيره، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر، كما قال سبحانه قال: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قال هنا: جزاء من ربك، أي هذا الجزاء الذي يجازون به هو جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الصالحة، وعلى أنهم أفنوا أعمارهم في الدنيا في طاعة الله. قال: عطاء، هذا الجزاء عطاء من الله، أي بدل من الجزاء. حسابا، أي كثيرا، كثيرا قولهم: أعطاني فأحسبني، أي أكثر علي حتى قلت حسبي. فكلمة حساب هنا معناها كافيا، أن تقول حسبي الله أي كافيني الله، وتقول حسبك أي يكفيك. فكلمة حسابا أي كافي، عطاء كافيا يكفيهم حتى يرضون. قال: رب السماوات. قال عطاء، قال: جزاء من ربك، رب السماوات، ربي بالجر ورب بالرفع، كلها قراءات صحيحة. قال: رب السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى، وما بينهما، أي هو رب، هو خالق السماوات والأرض، وخالق ما بينهما، أو خالق ما بينهما، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. قال: كذلك وبرفعه مع جر الرب، يقول وما بينهما الرحمن بالجر والرحمن بالرفع. قال: لا يملكون، أي الخلق، منه خطابة، أي من الله سبحانه وتعالى، لا يملكون أن يتكلموا إلا إذا أذن لهم. قال: لا يملكون منه خطابة، أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. قال: لا يملكون منه خطابة إلا إذا من أذن له الرحمن. طيب أيها الإخوة، لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن السورة يعني فيها بقية آيات، ولا نريد أن نطيل عليكم والوقت قد انتهى، فلعلنا نقف عند قوله تعالى: يوم يقوم الروح، وهو حديث عن أو حديث آخر ووصف آخر ليوم القيامة. رجعت الآيات مرة أخرى لوصف القيامة بعد ذكر وصف أهل الطاعة المتقين، عادت الآيات للتذكير بما يجري يوم القيامة من أحوال، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.